فيا أيها الإخوة المسلمون، ورد عن الحصين عن أبي وائل قال: لما ثقل حذيفة بن اليمان، يعني جاءه الموت وكان في المدائن من أرض فارس، دخل عليه وفد من بني عبس يروي أحد رجال هذا الوفد حديثا صغيرا بينه وبين حذيفة، يقول خالد العبسي: دخلنا على حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وقد ثقل، وكان دخولنا عليه بعد منتصف الليل أو في منتصف الليل، فقال: ما هذه الساعة؟ قلنا: جوف الليل أو بعده بقليل. فقال: لا إله إلا الله، أعوذ بالله من صباح مصيره إلى النار، أعوذ بالله من صباح مصيره إلى النار. ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه لما جاءته الوفاة أمر بإيمانه فأتوا إليه فقال: يا هؤلاء احفروا ووسعوا وعمقوا، فحفروا ووسعوا وعمقوا وأتوا إليه، قالوا: قد فعلنا كما أمرت، حفرنا وأوسعنا وأعمقنا. فقال: والذي نفسي بيده إنها لإحدى المنزلتين، إما الجنة أو النار، إما الجنة أو النار، إما أن يوسعن في قبري. مد البصر فأرى مكاني من الجنة وأشم ريحها وروحها وريحانها، وأرى نسائي وأهلي في الجنة، وأرى ما أكرمني الله عز وجل، وإني لأكون عندئذ أعلم ببيتي مني ببيت الدنيا اليوم، وإما أن تكون الآخرة أي النار، وأعوذ بالله من ذلك، فإنه يفتح علي من جحيمها ونارها وسلاسلها وقيودها، وأرى حميمها وبساقها، وأرى ما أعد الله لي من البلاء، وإني لأكون عندئذ أهدى إلى منزلي هناك من منزلي هناك. أيها الإخوة المسلمون، إنها الجنة أبدا أو النار أبدا، وما ينبغي لمسلم أن يهدأ قلبه إلا أن يعرف مصيره، وهيهدأ أن يعرف المصير، ولكننا نأمل برحمة الله عز وجل وعفوه. ولكن الصادقين كانوا على وجل دائم، يقول ابن السماك: قطع قلوب العارفين بالله ذكر الخلودين، الخلود أبدا في النار أو الخلود أبدا في الجنة، فهم في شوق إلى جنة ربهم وفي وجد المشرقين من نار ربهم تبارك وتعالى. وكيف لا يخافون أيها الإخوة، وقد حدثهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في يوم كتفت فيه الشمس فقال عليه وآله الصلاة والسلام: لقد رأيت النار فوالله ما رأيت منظرا أقطع منها. هكذا قال المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. وفي حديث عنه عليه وآله الصلاة والسلام قال: لو رأيتم ما رأيت لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. قالوا: وماذا رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة والنار. وفي حديث عنه عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم مرة فقال: لا تنسوا ذكر العظيمين الجنة والنار، وبكى حتى ابتلت لحيته وأبكى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، ألا يجدر بنا ونحن على طريق بل وفي باب آخره إلى جنة أو نار أن نحسن العمل ونتقي الله تبارك وتعالى حتى نلقى الله بإذنه مطمئنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد ورد عن ابن أبي الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من جماعة يجلسون مجلسا ثم لا يذكرون الجنة والنار إلا قالت الملائكة لقد غفلوا عن ذكر العظيمين. لقد غفلوا أي تناسوا، لقد غفلوا عن ذكر العظيمين. فاذكروهما دائما أيها الإخوة مستبشرين بفضل الله ورحمته، فإن أمتكم أمة مرحومة بفضل الله عز وجل وببركة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأي فضل أيها الإخوة، أي فضل أكبر من أنه تبارك وتعالى شفع بنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا من رحمة الله بهذه الأمة، إنها أمة مرحومة، أن شفع بها النبي صلى الله عليه وسلم. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم على درجات أيها الإخوة. الشفاعة العظمى تكون للناس جميعا مؤمنهم وكافرهم على حد سواء، وذلك عندما يكون الموقف صعبا شديدا قبل الحساب. ويتدافع الأنبياء الشفاعة، وقد ورد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المقام المحمود قال: هي الشفاعة العظمى التي أشفع بها للناس جميعا. ورد عن ابن عمر كذلك أن الناس يجلسون حول أنبيائهم جثث جماعة، كل أمة حول نبيها، يطلبون منه أن يشفع لهم بالقضاء فقط، أن ينتهي الموقف، أن يحكم الله بينهم، فيدفع كل منهم هذه الشفاعة حتى تصل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيأتي ويسجد فيركع تحت العرش ويسجد ويدعو ربه بمحامد يلهمه الله تبارك وتعالى إياها، ثم يقول الله عز وجل: يا محمد ارفع. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فيقول الرب: سل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي أسألك القضاء بين الناس. فيقول الرب: أي نعم. فذلك المقام المحمود الذي قال الله فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الشفاعة العظمى والكبرى تشمل المؤمن والكافر على حد سواء. وهناك شفاعة أيها الإخوة تصيب من أذن لهم الرحمن بدخول الجنة، من كان نصيبهم الجنة ولكن لم يؤذن لهم بعد، يقفون موقفا طويلا فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيطرق باب الجنة ويقال: من؟ ويقول: محمد. ويقول خازنها: لك أمرت أن أفتح. فيفتح للنبي صلى الله عليه وسلم ويسجد في الجنة بعد أن يخرج من خيمته التي هي على شكل درة بيضاء، يسجد لله عز وجل هناك. وبعد السجود يأمره الله أن يرفع رأسه ويقول له: سل تعطى واشفع تشفع. فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس فيطلب من الله أن يسمح للذين كان ثوابهم الجنة أن يدخلوها، فيدخلون بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعة لمن يدخل الجنة بغير حساب، فقد ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل 70,000 من أمة الجنة بغير حساب. فقال أحدهم وهو محطم بن عكاشة، قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال: إنك منهم. وقام رجل آخر فقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال النبي: سبقك منا عكاشة. هذا من شفاعته كذلك عليه وآله الصلاة والسلام، أمر عليها باختصار حتى أذكر شفاعته في أهل الكبائر. وهناك شفاعة أيها الإخوة من النبي صلى الله عليه وسلم برفع درجات المؤمنين في الجنة من درجة إلى درجة كذلك. وهناك شفاعة بتخفيف العذاب عن البعض، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يخفف عن عمه أبي طالب العذاب، فنقل إلى ضحضاح من النار وكان أخف أهل النار عذابا يوم القيامة، إذ توضع في أسفل قدمه جمرة فيغلي منها دماء. ثم الشفاعة في أهل التوحيد أيها الإخوة، وأقف عندها قليلا. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي حديث له عليه وآله الصلاة والسلام: خيرت بين أن يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب، وبين أن أشفع لهم، فاخترت الشفاعة لهم، فاخترت الشفاعة لهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترونها للمتقين؟ لا، وإنما هي لأهل الكبائر من أمتي. أيها الإخوة المسلمون، وقد ورد في هذا أحاديث كثيرة أن الله تبارك وتعالى بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار على طبقاتها، ويكون في الطبقة السابعة الموحدون من أهل الكبائر الذين أقروا على الكبائر ولم يتوبوا، يدخلونها فيقول لهم المشركون: ألستم مسلمين؟ ألم تكونوا مع نبيكم ومع أتباعه؟ قالوا: بلى. قالوا: كيف أنتم؟ ما أغنى عنكم توحيدكم، تراكم معنا في جهنم. فعندئذ يغضب الله تبارك وتعالى ويأمر الملائكة بإخراج من قال لا إله إلا الله مخلصا. وقد ورد كذلك أن الله تبارك وتعالى لما يدخل أهل النار النار وفيها الموحدون، يسألهم المشركون: بما دخلتم النار معنا؟ قالوا: دخلناها بكبائر أصررنا عليها ولم نتب. فينتقم الله تبارك وتعالى منهم بأن يبقيهم في العذاب فترة، فإذا أراد الله إخراجهم يرسل جبريل إلى النار فيدخلها فيرى مالكا فيها، ويرى الموحدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيرون جبريل وما يعرفونه، فيقولون: إن هذا لا تظهر عليه أمارات العذاب، أي ليس من ملائكة جهنم. فيقال لهم: هذا جبريل الذي كان ينزل على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا سمعوا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صرحوا صيحة واحدة. فإذا سمعوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاحوا صيحة واحدة وقالوا: يا جبريل، أقرئ محمدا صلى الله عليه وسلم منا السلام وقل له: إن ذنوبنا حالت بيننا وبينه، لقد فرقت بيننا ذنوبنا، وانقل له صورتنا وما نحن فيه. فيذهب جبريل إلى الله عز ويشكر له: كيف تركت الموحدين من أمة محمد والله أعلم بهم؟ قال جبريل: تركتهم في أضيق مكان وفي أبشع صورة. قال: وهل سألوك شيئا؟ قال: سألوني أن أبلغ حبيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم بما هم فيه. فيقول الرب: اذهب وبلغ محمدا ذلك. فيذهب جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويركع ويسجد ويحمد الله بمحامد لم يسمع مثلها، ثم يقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول له الرب عز وجل: ارفع رأسك وسل شرطة واشفع تشفع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي. فيقول الرب عز وجل ويحد له حدا: اذهب وأخرج أو أخرج من النار من يقول لا إله إلا الله مخلصا. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع الغطاء، انتهى عليهم مبصدة. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لم تحتملهم قلوبهم، وقد احترقوا ولم يبق إلا القلب فيه أثر الإيمان، عندئذ يرفعون أصواتهم بكلمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسمون الجهنميين، وعندئذ يدخلون إلى نهر الحياة على باب الجنة فيغتسلون فيه ويخرجون جردا مردا كحلا شبابا، ويدخلون الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، قليلا من العمل وقليلا من اللطف بالله وسنة رسوله حتى تكون على قدم المصطفى، وحتى تناله وحتى تنالكم شفاعته. وعندئذ أيها الإخوة يصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا، أي صدق قلبه لسانه. أسأل الله تعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها، وأن يشفع بنا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بنظر واذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، وراقبوه مراقبه من يعلم انه يرى، وتحققوا انه لا يضر ولا ينفع ولا يسلم ولا يقطع ولا يفرط ولا يجمع الا الله، واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه، وثنى الملائكه في قدسه، وثلث بالمؤمن عالم جنه وانسه، فقال تعالى مستقرا عليما تشريفا لقدر محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيما: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد، كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم يا من لا يرد سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا، يا من امره بين الكاف والنون، يا من اذا قال بشيء كن فيكون، اسالك اللهم ان تنصر الاسلام والمسلمين، اسالك اللهم ان تنصر الاسلام والمسلمين، وتنجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم اراد بالاسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن اراد به غير ذلك فخذه اخذ عزيز مقتدر. اللهم اعف نفوسنا هداها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع اللهم بغضك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين، يا رب المغيثين، يا طريق المكروهين.